شفتك شمس ما تنكسف، شفتك قمر ما ينخسف، نورك أبد ما ينعطف، سرك صعب ما ينكشف، من بحرك إش ما أرتشف، إحساسي بي ما ينوصف، يا الحيرتني بمعنى يا رب الأكبر، إش ما أرد وصفك ألقى أكبر وأكبر، يا حسين كل اللي هواه باسمك تحيا باسمك تحيّر.